إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. يقرأ الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب قصاص العبد. قال: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أُذِيد منه يوم القيامة. باب قصاص العبد. ما زلنا في أبواب أو الأبواب التي تخص العبيد. والإمام البخاري رحمه الله تدرج في تصنيفه في كل باب، فبدأ بكيفية التعامل مع العبيد وعدم ضربهم واجتناب الوجه، وأن من ضربهم يعني كفارته أن يعتقهم. ثم جاء في هذا الباب وذكر أثرا عن عمار بن ياسر أنه قال: لا يضرب أحدا أو أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. هذا الأثر صحح إسناده الإمام الألباني رحمه الله، وفيه ميمون بن شبيب، وذكر عنه أنه عنده تدليس، لكن هذا الأثر يعني جاءت آثار أخرى وأحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى، وكذلك أسانيد أخرى. وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، يعني يريد أن يبين لك إذا كان الضرب للتأديب وليس فيه مجاوزة الحد ولم يكن فيه ظلم، هذا جائز في العبيد وفي الولد. لكن قيد هنا، قال: وهو ظالم له، يعني يضرب العبد على شيء لم يفعله، أو يضرب العبد على شيء فعله فيتجاوز في ضربه الحد. إلا أقيد منه، يعني القود، وهو القصاص. القصاص أي يقتص منه يوم القيامة، وهذا ظلم ومظلمة إن لم يتحلل منها الإنسان في الدنيا اقتص منه يوم القيامة. لذلك هذا في العبيد، وذكر هذا الأثر في العبيد لأن الناس تنظر إليهم بعين التحقير، يعني الضعيف والعبد والصغير ربما لا يدقق الإنسان معهم في التعامل، فتجده لا يبالي بضربهم ولا ينتبه لضربهم. فجاء هذا الوعيد لبيان أن الأمر سواء في كل أصناف الناس، إذا تجاوزت الحد وظلمت فسواء الظلم وقع على حر أو على عبد أو على صغير أو كبير، لا بد من القصاص يوم القيامة إلا أن تتحلل منه في الدنيا بأن يعفو عنك. وهذه من الدواوين التي ذكرت الثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يغفره الله. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به هو اقتراف العبد الذنوب بينه وبين ربه، فالله يغفر إذا استغفر العبد، يغفر له ولو كانت وبلغت ذنوبه عنان السماء. والديوان الذي لا يترك منه شيء هو المظالم التي بين الناس. المظالم التي بين الناس لا بد وأن يقتص منها أو يفصل فيها يوم القيامة، لا بد. وهذا من عدل الله عز وجل، بل من عدله، وسيأتي هذا الحديث. حتى البهائم يقضي الله بينها يوم القيامة، فتقتص الجماء الشاة الجماء التي لا قرون لها من الشاة القرناء، وهذا من عدل الله عز وجل. وهذا فيه تحذير من الظلم وعدم الاستهانة به، وأن الإنسان يفتش نفسه قبل أن تأتيه المنية، لأن هذا الديوان لا يترك الله منه شيء، لا بد من الاقتصاص يوم القيامة. والاقتصاص يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، إنما بالحسنات والسيئات. ولذا جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة حديث الترمذي: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه، ليس ثم دينار ولا درهم. وذكر الحديث أنها حسنات، يؤخذ من حسناته وتعطى لأخيه، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئات أخيه وطرحت عليه ثم طرح في النار. جاء أيضا في حديث آخر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من المفلس؟ فقالوا بالمعلوم عندهم وعند الناس أن المفلس الذي لا درهم عنده ولا دينار، فقالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وحج وقد شتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لمن ظلمه، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئات من ظلمه ثم طرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أقيد منه يوم القيامة. والديوان الثالث الذي لا يغفره الله هو الإشراك بالله عز وجل. فمن مات مشركا بالله عز وجل شركا أصغر أو شركا أكبر، هذا لا يغفره الله عز وجل، بل يعذبه ربنا عز وجل إن كان كفرا أكبر، فيخلد في نار جهنم، أو كان شركا أكبر، وإن كان شركا أصغر يعذب عليه إلا من تاب قبل الوفاة. ولذا ينتبه الإنسان إلى عقيدته ولا يلتفت إلى من يهون من أمر العقيدة وأنها من الأمور التي يعني عفى عليها الزمن كما يقولون عياذا بالله، بل العقيدة هي التي من أجلها أرسلت الرسل وسلت السيوف وبرز سوق الجنة والنار. فهذا لا بد للإنسان أن لا يموت إلا على عقيدة صحيحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه غل لا بد أن يرفع الإنسان الظلم بالتوبة وأن يستحل مما ظلمه. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعته. وهذا أثر آخر وهو في معاملة العبد أيضا، وفيه أن أبا جعفر وهو الفراء قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري. الآري هو مربط الدواب ومكان العلف، مكان العلف يعني المكان الذي تربط فيه الدابة وتعلف يسمى الآري. فقال لخادمه يعني هذا غضب سلمان رضي الله عنه لما رأى أن هذا الخادم ضيع ماله، يعني لا يبالي يعني يسكب العلف ويضيع في العلف، يعني لما يأتي إلى مكان الدابة لا يضع العلف في الحوض، لا يبالي يسقط العلف منه خارج الحوض، وهذا ضيع للمال، يعني العلف قد يكون ثمنه غالي. فغضب من الخادم لأنه لا يبالي ب يعني تبذيره للعلف. فقال لخادمه يعني هذا الخادم الذي قصر مع أنه قصر ويحتاج إلى تأديب، قال لو أني أخاف القصاص لأوافقت، مع أنه أخطأ، لكن هذا يدل على أن السلف يخافون من أنهم قد يخطئوا في القصاص أو قد يتجاوزوا في حد القصاص فيسألوا عن ذلك يوم القيامة. ولذلك سلمان ترك حقه، قال لولا أني أخاف القصاص لوجدت، يعني لضربته، لكني أخاف القصاص يوم القيامة ليس بالدنيا، إنما أخاف القصاص يوم القيامة وإلا لضربته. فهذا دليل على أنهم يتركون حقهم خشية أن يقعوا في الظلم وخوفا من القصاص يوم القيامة، فتركه رغم أنه ضيع ماله، يعني العلف يبدره ويسكبه خارج الحوض ولا يبالي، وتركه لما خشية أن يضربه فيزيد في ضربه بدون أن يشعر فيقتص أو يقتص منه هذا العبد يوم القيامة، فترك حقه. وهذا من خوفهم وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أيضا إسناده صحيح كما قال الألباني رحمه الله. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهذا جاء الحديث عند مسلم في كتاب البر والصلة، وصححه أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا القصاص الذي جاء في هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تؤدن الحقوق، وفي وجاء اللفظ لا تؤدن الحقوق، فجاء لا تؤدن الحقوق للمجهول إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرماء، أي حتى يقتص للشاة التي لا قرون عندها من الشاة التي عندها قرون ونطحتها. لكن قد يرد هنا سؤال: كيف يكون هذا القصاص وهذه غير مكلفة؟ يعني البهائم غير مكلفة، فكيف يكون فيها قصاص وهي بهيمة؟ أهل العلم يقولون قصاص مقابلة لا قصاص تكليف، قصاص مقابلة لا قصاص تكليف، يعني قصاص مقابلة المثل بالمثل، نطحتها تقتص منها بهذه النطحة ثم تكون ترابا لا إلى جنة ولا إلى نار، غير قصاص التكليف أي من كلف وهو الإنسان الجن والإنس. وهذا لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، مع أنه ضرب المثل بالغنم بالشاة، لكن هذا يراد منه أن القصاص دقيق جدا حتى بين البهائم، فما بالك كيف سيكون بين الناس؟ فما بالك إذا كان القصاص حتى بالبهائم، فكيف سيكون بين الناس؟ هذا يدلك على أن الله يعني لا يترك مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهذا يأتي يوم القيامة كل من له مظلمة يقتص من صاحبه يوم القيامة، وهذا في البهائم والبشر والمخلوقات الإنس والجن، هذه أولى في الاقتصاص، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، يعني لا تؤدن أو لا تؤدن الحقوق، يعني هذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أنك لا تهمل حقوق الناس، إن لم تؤديها في الدنيا ستؤديها يوم القيامة رغما عنك، فليبادر من كان عنده مظلمة أو حق لشخص عنده أن يبادر في إيفاء هذا الحق لصاحبه. نعم. وهذا أيضا صححه الألباني بالسلسلة الصحيحة، وكما ذكرت لكم هو عند مسلم. لكن عند مسلم هنا للشاة الجماء، لكن عند مسلم الجلحاء، وهي بمعنى واحد، وهي بمعنى واحد التي لا قرون عندها. نعم. قال قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأطأت فاستبان الغضب في وجهه فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعهم سواك فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة ببهمة بهمة ولا بهيمة نفس المعنى لكن سأبين لك لما قال بهمة. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهمة قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعت قالت وفي يده سواك. هذا الحديث الضعيف فيه جدة عبد الرحمن بن محمد لا تعرف، وعبد الرحمن بن محمد فيه مقال، وضعفه أيضا الإمام الألباني الضعيفة وفي تخريج الترمذي. ومعنى هذا الحديث هو يحمل نفس معنى الأحاديث الأخرى، كان في بيتها أي بيت أم سلمة فدعا وصيفة، وصيفة يعني الخادم الذي بلغ حد الخدمة يعني يستطيع الخدمة، هذا معنى وصيفة له أو لها. فأبطأت يعني لما دعا لم تأتي أبطأت، فاستبان الغضب في وجهه أي غضب بأنها لم تأتي، دعا وناداها ولم تأتي. فقامت أم سلمة إلى الحجاب فولدت الوصيفة تلعب يعني دليل عنها صغير تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. يعني هذا نفس معنى ما سبق، خشية ماذا؟ أن يكون القصاص زاد على الحد أو أن أمرا يعني كان فيه يعني لا يعني مثلا أن هذا الفعل الذي فعلته لا يستحق مثلا أن تؤدب، أو إذا أدبت زيد بتأديبها زيد بالحد، فهذا من الورع ومن الخشية. فقال لولا خشية القود يعني القصاص يوم القيامة. زاد محمد تلعب ببهمة، البهمة هو صغير الماعز أو الغنم الصغير يسمى بهمة. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قالت وفي يده سواك. وهذا بيان يدل على أن الراوي إذا جاءت هذه الأوصاف في الرواية يدل على أن الراوي يضبط روايته، غير أن السند فيه من هو غير معروف. قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن حفة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. والحديث السابق أيضا فيه داود أيضا ابن أبي عبد الله، هذا لا يعرف أيضا. الحديث هذا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عمران، عمران هو أبو العوام أبو العوام، يعني سيأتي في الحديث الذي بعده، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. جاء في قرى أخرى: من ضرب بصوت اقتص منه يوم القيامة، أي ضرب ضربا في غير محل التأديب أو زاد عن الحد أو كان ظالما. وليس معنى ذلك الضرب الذي يكون للتأديب ولم يكن فيه زيادة عن الحد، وإلا أصبحت فوضى إذا ترك الناس من غير تأديب، لكن لا يجاوز فيه الحد. وفي هذا الحديث فائدة وتختص بالمعلمين، أن المعلم قد يدرس أجيالا كثيرة، يأتي جيل ثم يأتي بعده جيل، فلا يدقق في ظلمه للطلاب، فيضرب حتى على أشياء لا يضرب عليها، ويضرب على الوجه، وقد نهي الضرب عن الوجه، وقد يزيد في الحد على 10 أصوات أو زيادة، ويكون ظالماً أحياناً لبعض الطلبة، وينسى هو ويذهب الطلاب وينتبه بعد ذلك، وهذا فيه يعني شيء، يعني الإنسان فيه حرج أنه كيف يتحلل من هؤلاء. وقلنا أن الظلم على الصغير والكبير والحر والعبد، وهذا حدث، لكن يدعو الله عز وجل أن يعفو عنه، لأنه ربما جهل المسألة في ذاك الوقت، ويكثر من الحسنات ويحسن فيما بقي من تدريسه للتلاميذ، لأن لا يضربهم إلا على خطأ ثبت عليهم ولا يتجاوز الحد، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. كثير من المعلمين يضربون حتى على الوجه، والوجه منهي عنه، أن يضرب مرة بنا حديث في النهي عن الوجه، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في الصحيح. قال حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. هذا جاء أبو العوام هو عمران في الحديث السابق، وهذا نفس المعنى الذي سبق، وهو أنه إذا ضرب ظلما فيقتص منه يوم القيامة، وقد ذكرنا ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أكسوهم مما تلبسون. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي بالأنصار قبل أن يهدموا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريا، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاء قلبي. وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. وهذا الحديث الطويل وأبو اليسر هو حديث صحيح وأيضا أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق. أبو اليسر هكذا مضبوط، وهو الذي أسر العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام وكان عليه بردة ومعافري. المعافري هذا لباس ثوب يصنع في بلدة اسمها معافر في اليمن، فنسب إليها. وعلى غلامه أيضا بردة، يعني ألبسه نفس ما ألبس ما كان يلبس. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال، هنا يريد أن يبين له السبب الذي حمله على أن يلبس الغلام مما يلبس. فقال: اللهم بارك فيه. مسح عليه يدعو له: يا ابن أخي، يريد أن ينصحه ويبين له. أولاً قبل أن أبدأ في هذه الوصية، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار. هذه في فائدة عظيمة، يطلب العلم، خرج هو وأبيه يطلبان العلم. هذا يدلك على أن الأب يحرص على أن يتعلم ابنه العلم الشرعي وأن يخرج به إلى العلماء وإلى مجالس الذكر لكي يتعلم ويتفقه ويكون الأجر موصول إليه. والإنسان قد يسعى، وربما يحدث لبعضكم في تعليم أبنائه لكن يعجز، فيخرج الابن عكس ما يريد أبوه. وكان من رفقة العلماء بأبنائهم أن ألفوا كتباً لأبنائهم. بلوغ المرام ألفه ابن حجر لابنه، كذلك الإمام مالك رغم أنه إمام كان ولده يلعب بالحمام. إذن الإنسان قد يسعى وقد لا يوفق في ذلك، لكن لا يهمل أبناءه لكي لا يؤاخذ على إهماله. فقال أبو اليسر: يا ابن أخي، بصر عيني هاتين. هذا يدلك على، يبين له أنه رأى بعينه، وسمع وسمع أذني هاتين، يعني رأيت وسمعت، ووعاه قلبي، يعني لم أكن غافلا، كنت متبطنا حين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى نياط قلبي. النياط عرق موصول بالقلب، ولذا هذا يقال أن هذا ينقطع بسبب شدة الحزن فيضعف القلب، ولذلك نهينا عن الحزن. وأشار إلى نياط قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. يعني أعطيه الدنيا أمرها سهل، أعطيه من اللباس ومن الأكل وأحرص على أن لا أظلمه خير لي من أن أظلمه وأعطيه حسناتي يوم القيامة يقتص مني يوم القيامة. ولذلك حرص رضي الله عنه أن يعامل العامل أو الخادم أحسن معاملة. الآن بعض من يأتي بالعامل أو كذا ويأكل حقه ويظلمه أو يكلفه ما لا يطيق، فهذا أدب لابد أن نتعلمه من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيضا عند مسلم كما ذكرت لكم، وصححه أيضا الألباني هذا السند في الأدب المفرد. نعم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الحديث ليس في الكتب الستة، إنما أخرجه البخاري هنا في الأدب المفرد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا كسابقه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالمملوكين أو بالخدم من حيث الطعام ومن حيث اللباس. ولذلك مر بنا أن ابن عمر كان لا يأكل وحده أو لا يحب أن يأكل وحده إلا ودعا خادمه ليأكل معه وهذا من ورعه وخشيته وخوفه من الله عز وجل. في هذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا.